رب الجنود إله على إسرائيل، وليكن بيت عبدك داود ثابتا أمامك، لأنك أنت يا رب الجنود إله إسرائيل قد أعلنت لعبدك قائلا: إني أبني لك بيتا. لذلك وجد عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصلاة. والآن يا سيدي الرب، أنت هو الله وكلامك هو حق، وقد كلمت عبدك بهذا الخير، فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك، لأنك أنت يا سيدي الرب قد تكلمت، فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد.